هبت لك الوعد يا مطرب وطاب الغنى، خذ من صفا الوقت ما قطاب قابل الفناء. تغانم الصف واشرب من ثوم مروانا، تغانم الصف واشرب من ثوم مروانا، ولا تبالي بمن قفى ولا من دنا. ما غير لي خل حبه يا عرب طاقانا، ريتو يذوق المحب ذاك لي ولنا. غلقت في قد صعب قد ساجر رانا، معاك لذلك حيله يا غلام افتنى. قال الزمان الصبر ماذا والنبي وقدانا، وقاضي الحب من جور الشقا مننا. كل انتنا وإلى مكة ونا عادنا، كل انتنا وإلى مكة ونا عادنا. متى عيوني ترى عرفات ولا منا، بشوف ذيك المنازل وأهلها والبينا، هناك مجنى لذيذ الطعم يا أهل جنا. على وصولي هون الطعن لي بالقنا، وينجلش وش كله والشقا والظنا. وختمها يالله اجمع بالنبي شملنا، ولفنا ثم في الجنه واهلنا.